بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع وقفات مع الأربعين النووية ومع وقفات جديدة مع الحديث الثالث، حديث بني الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم بالغ الأهمية. قال عنه الإمام النووي رحمه الله: قال: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين. هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، ولقد جمع أركان الإسلام، ولقد جمع أركان الإسلام. نعم أيها الإخوة، حديث عبد الله بن عمر حديث بالغ الأهمية، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. ولعل سائلا يقول: لماذا ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مع أن مضمونه ومعناه جاء في حديث عمر السابق، في حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه السابق، لما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة. لعل سائلا يقول: إذن هذا فيه تكرار. وشراح الحديث أجابوا عن هذا الإشكال، فقالوا: قد يظن الظان أن هذا الحديث أي حديث أن هذا الحديث أي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس قد يكون فيه تكرار من الإمام النووي رحمه الله. وهذا ليس بتكرار، لأن من قرأ حديث عمر عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قد يظن الظان بأن الإسلام منحصر في هذه الأركان فقط، أو في هذه الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث. فجاء حديث عبد الله بن عمر ليوضح لنا بأن الإسلام ليس محصورا في هذه الأشياء الخمسة المذكورة في حديث جبريل. الإسلام ليس محصورا بها، بل كل الأعمال الصالحة داخلة في الإسلام. يوضح لك ذلك حديث بني الإسلام على خمس. أركان الإسلام خمسة. جاء حديث عبد الله بن عمر ليوضح أن المراد بحديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الإسلام أعماله كثيرة لا تحصى ولا تعد، والمذكورة في الحديث ما هي إلا أركان الإسلام ودعائمه ومبانيه العظام. إذن هذا دليل على دقة فهم الإمام النووي رحمه الله، وعلى فقه الإمام النووي رحمه الله. فلذلك لا يستنكر عليه، ولا يقال لإذن هذا فيه تكرار. والإمام النووي رحمه الله كأنه اشترط على نفسه عندما انتقى واختار هذه الأربعين التي فيها أصول الدين وأصول الإسلام، مقتضى الانتقاء والاختيار يستدعي عدم التكرار. والإمام النووي كرر؟ لا، الإمام النووي لم يكرر، وإنما جاء بحديث ليوضح الإشكال الذي قد يورد على بعض الأذهان، فهذا من فقهه ومن دقة فهمه رحمه الله رحمة واسعة. لنستنبط أيها الإخوة معا بعضا من الفوائد التربوية الموجودة في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة الأولى من هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان ينوع في أساليب تعليمه للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فتارة يعلمهم بالقصة، وتارة بالمثل، وتارة بالموعظة، وتارة بالسؤال، وتارة بالنقاش والحوار، وغير ذلك من الأنواع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها إذا ما أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفي هذا تعليم لنا أن نستخدم نفس الأساليب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها إذا ما أردنا أن نعلم طلابنا، أو إذا ما أردنا أن نربي أبناءنا نعلمهم ونوجههم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها من الخير ما فيها، وفيها من الفائدة ما فيها. في هذا الحديث أسلوب من الأساليب البلاغية، أسلوب من أساليب بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كما أسلفنا وكما قلنا أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. استخدم النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبا من الأساليب البلاغية ليشد انتباه الصحابة وليسترعي اهتمامهم وليستدعي أسماعهم ليسمعوا هذا الكلام المهم وهذا الكلام العظيم. بني الإسلام على خمس. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث استخدم أسلوب الإجمال ثم التفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب، أسلوب الإجمال ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال، يأتي التفصيل بعد الإجمال، أو أسلوب الإبهام ثم يأتي التوضيح والتفسير بعد الإبهام، وهذا فيه ما فيه من شد انتباه الآخر لك. عندما تستخدم هذا الأسلوب تأتي بكلام مجمل ثم تفصل ذلك المجمل، أو تأتي بكلام مبهم ثم تفصل أو توضح ذلك الكلام المبهم الغامض، يأتي التفسير والتوضيح بعد ذلك الإبهام، هذا فيه ما فيه من شد انتباه الآخر، وفيه ما فيه من شد انتباه الآخرين وأسماع الآخرين إليك، وهو أسلوب من الأساليب البلاغية المعروفة عند علماء البلاغة: الإجمال ثم التفصيل، الإبهام ثم التوضيح والتفسير. أين الإجمال في هذا الحديث؟ أو أين الإبهام في هذا الحديث؟ الإجمال في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: بني الإسلام على خمس. هكذا عندما نطق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة المجملة وبهذه الجملة المبهمة أثار انتباه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وشد انتباه الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم، ليأتي التفصيل بعد هذا الإجمال. بني الإسلام على خمس، هذا إجمال، التوضيح، التفصيل بعد ذلك يأتي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذا هو التفصيل، أو هذا هو التفصيل بعد ذلك الإجمال، أو هذا هو التوضيح بعد ذلك الإبهام. وهذا أسلوب كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمه في أكثر من موضع صلى الله عليه وسلم ليشد كما قلت لكم انتباه الآخر، وهو أسلوب مجرب. جربوه أيها الإخوة، جربوه إذا أردتم أن تعلموا أو تدرسوا أو تنبهوا أو توجهوا أبناءكم، جربوا هذا الأسلوب، فهو أسلوب بالغ الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر وفي حديث آخر متفق عليه قال: الفطرة خمس، الفطرة خمس، هذا إجمال، يأتي التفصيل بعد ذلك. في قوله الفطرة خمس هذا إبهام أو هذا إجمال، ثم يأتي التفصيل والتوضيح بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. إذن هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه والتربية. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، دليل على كمال بناء الإسلام، دليل على تمام هذا البناء واكتمال هذا البناء. والبناء إذا اكتمل بناؤه، والبناء إذا اكتمل بناؤه لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة. وفي هذا الحديث رد واضح على كل من يقول أن في الدين بدعة حسنة. هذا الحديث فيه رد على كل من يقول أن في الدين بدعة حسنة. الأمر الثالث أيها الإخوة، الأمر الثالث، لو أننا تأملنا هذا الحديث تأملا دقيقا لوجدنا أن هذه الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأركان الخمسة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، منقسمة على القلب واللسان وعلى الجوارح، وهذه الأمور هي محل التعبدات. فالله عز وجل أيها الإخوة تعبد قلوبنا بأشياء، وتعبد ألسنتنا بأشياء، وتعبد جوارحنا أيضا بأشياء. فالشهادتان نصيب القلب، نصيب القلب واللسان، والصلاة والصوم هو نصيب البدن، أما الزكاة فهي عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية، جمعت بين الأمرين، بين العبادة البدنية والعبادة المالية. كل ذلك أيها الإخوة، وهنا السؤال: لماذا نوع الله عز وجل العبادات؟ ولماذا تنوعت الطاعات؟ تنوعت الطاعات لحكم كثيرة، من بينها ومن أهمها أن هذا التنوع في الطاعات وفي العبادات لدفع الملل والسآمة عن النفوس. فالنفس البشرية في طبعها هكذا خلقها الله وهكذا طبعها الله عز وجل، النفس البشرية في طبيعتها تمل وتسأم إذا ما استمرت على نوع واحد من الأعمال والأفعال. من هنا جاءت الحكمة في تنوع العبادات والطاعات، عندك صلاة وعندك صيام وعندك زكاة وعندك حج وعندك صلة للأرحام، وعندك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعندك حج وعندك صدقة وعندك قول الحق، وعندك وعندك الأعمال الكثيرة والطاعات العديدة المتنوعة، كل ذلك لدفع السآمة عن النفوس حتى لا تمل النفس وحتى لا تسأم النفس، بل إن هذا التنوع في الطاعات والعبادات يدفع النفس إلى الأعمال وإلى الطاعات، ويجعلها تقبل على تلك الطاعات وتشعر باللذة والمتعة أثناء الطاعة وأثناء العبادة. هكذا خلق الله عز وجل النفوس. فلو أن الله عز وجل تعبدنا بعمل صالح فقط لوجدت أن الكثير من النفوس تملوا وتسأموا من طبعا من ذلك العمل. والله عز وجل هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلح لنا من الطاعات والعبادات، الله أعلم بما يصلح لنا وبما يصلحنا دنيا ودين. والحكمة الثانية من حكم تعدد الطاعات والعبادات أيها الإخوة، حتى يكتمل الامتحان، حتى يكتمل الامتحان. فالله عز وجل يريد أن يختبر العبد هل يمتثل تبعا لهواه، تبعا لهواه، أم يمتثل تبعا ورضا لخالقه ومولاه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيها الإخوة تكلم بكلام ماتع نافع في شرحه في الشرح الممتع، قال بأن الله عز وجل، وذكر الحكمة في تنوع العبادات والطاعات، قال إن الله عز وجل نوع العبادات، قال ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، هل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه وهواه، أم يمتثل ويقبل ما به رضا ربه عز وجل. قال فإذا تأملنا العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك، وجدنا أن بعضها ما هو إلا يعني عبادة بدنية محضة، وبعضها عبادة مالية محضة، وبعضها مركب من الأمرين، أي عبادة مالية وبدنية في آن واحد، ألا وهو الحج. كل ذلك قال ليتبين الشحيح من الجواد، وليتبين الكسول من النشيط. فربما يسهل على بعض الناس، قال أن يصلي 1000 ركعة، ربما يسهل على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، لكن يصعب عليه أن يبذل وأن يتصدق بدرهم واحد فقط، والعكس صحيح. ربما يسهل على بعض الناس أن يتصدقوا بآلاف الدراهم والليرات، لكن يصعب عليهم أن يصوموا يوما واحدا لله عز وجل. وقس على ذلك، وقس على ذلك. لذلك نوع الله العبادات، ولذلك جاءت الطاعات متنوعة متعددة، ليتم الامتحان، ليكتمل الامتحان، وحتى يكون الاختبار واضحا جليا. فهل أنت يا عبد الله تتمثل وتقبل تلك الطاعات لأنها تبعا لهواك، ولأنها تناسب طبعك وتتناسب مع ميولك ورغباتك، أم أنك تقبل على الطاعات لأن الله عز وجل أمرك بها، ولأنك تمتثل أوامر الله عز وجل، ولأنك ترضى بتلك الطاعات لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بها؟ هنا يظهر الامتحان الحقيقي، هنا يظهر الاختبار الحقيقي بين من يمتثل تلك الطاعات رغبة لأنها تتناسب مع ميوله وأهوائه وطباعه، أم لأنها جاءت من قبل الله عز وجل فأنت تمتثل بهذه الطاعات لأنها جاءت من الله عز وجل. وكل أمر يأتي من الله عز وجل فأنت على استعداد أن تمتثل لهذا الأمر وأن تتقبل ذلك الأمر. فإذا نلاحظ أيها الإخوة أن هذا التنوع في الطاعات والعبادات له حكم كثيرة عديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.